فالنفوس تختلف، لكن لا شك ان الشيطان يجري من عباده مجرى الدم، وانهم كما قال بعض السلف انهم اشد فتنه من العذارى، وهو يحذر من النظر الى ابناء الملوك، لان ابناء الملوك دائما يكونون منعمين مترفين واثياب جميله والوجوه كذلك تنظف دائما، فيخشى من الموت. انت شباب بعدنا. نعم. طيب في روايه شيخ المجلس دوائر لما اتى وفي يد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج يقول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استاذن. اي نعم صحيح. هذا احيانا الرسول يجعل الانسان على الباب يمنع الناس الا باذن، لكن لعارض إيه لعارض ما هو دائما. طيب الصحابة يتأسوا بذلك؟ ها؟ الصحابة إيه نعم يرد عليهم ما يتأسوا بذلك؟ إيش؟ يرد عليهم ما يتأسوا يعني يكون له أسوة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني هذا الإيمان عند لا يمنع أحد ترى حر يا أحمد شغلها ها؟ أقول لا بأس أن يتخذ الإنسان بوابا أحيانا لا بأس إيه نعم نعم يقول هل إن قول معاذ أفلا وبشر الناس من باب السؤال الذي لا ينبغي، فهو يدخل في قوله لا تسأل عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فلو أنه سكت حتى يبلغ الحديث بدون أن ينهى عن تبليغه. بن داود في قرينة من النبي صلى الله عليه وسلم عبارة بينه وبينه، هذا يعني يوم يعني أو قرينة على أنه يعني قرينة يعني يعني يعني وكان أراد أن يبلغ بينه. طيب ليس من هي العلم وليس من هذا الباب، لأن المراد بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم أنكم تسألوا عن أشياء لم يأتي فيها شيء ثم تضرب بسبب سؤالك، وهنا لا فرق يعني هنا قد أتى قد أتى النص به. نعم وإلا مجرد كون معاذ على مع الرسول رضيفا له ما يقتضي أن يكون سرا، وقد كان ابن عباس رضي الله عنه رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال له حدثه يا علام ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك إلى آخر. نعم هي أنت ما هو أنت اللي قدام حسن الغيرة. الحسد كراهة الإنسان نعمة الله على غيره، والغيرة أن يغار على دين الله. نعم بن داود الحديث عائشة لما ضربت الإناء ضربت لأنها غارت على النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحد الزوجات لي أساءت هي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندها، ففعلت ذلك غيره النبي صلى الله عليه وسلم قالت أمك كيف؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربت عائشة الإناء من يد الرسول يعني الذي رسول المرأة بيجي النبي صلى الله عليه وسلم فكسرت القارب قال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمك. نعم وفي حديث عمر أيضا غيره فأخذ عائشة ولم يؤاخذ فرق عظيم يا بن داود لا يخفى على مثلك الفرق أن هذا غير لدين الله عمر ما له حظ نفسه، لكن عائشة لا حظ نفسه ما تريد أن أحد يزاحمها. نعم لا لا ابدا عائشه كما تعرف غيرتها رضي الله عنها. نعم ايش ابو بكر الاخوه يسمي السياره القصوى اقول يسميها غير يقول ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي دواب ما يخالف انه سمى

فعل كذا وكذا. وما من إنسان يفعل معصية إلا أظهرها الله كما قال الحسن البصري رحمه الله، إلا أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه، قد يفلت فيقول كلمة تدل على ما حصل من المعصية. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكثر دائما من استغفار الله، طلب المغفرة. نعم نعم. لا، الهمزة على كرسي. لا، ما أنا عندي على كرسي، كرسي ما أدري. لا، القاعدة الإملائية هكذا. نعم. لا ما خلا المسألة. حب الأنصار والأنصار هل هو عام أو حبهم لأجل أنهم ناصر النبي؟ لأن قد يكون الحب شخصي. لا لا لا، مراد الأنصار لنصرتهم. ولهذا قلنا يعم الأنصار اللي هم الأوس والخزرج وغيرهم، حتى أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام يحبهم. نعم. التعبير على قولكم ومن أصاب من ذلك شيئا، طبعا نخرج التوحيد يعني. لا، ما نخرج التوحيد، نخرج ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، الأخيرة يعني. نعم. حتى الشرك يعاقب عليه في الدنيا، يقتل المرتد، يقاتل حتى يعطي الجزية إن كان من أهل الجزية، أو يقاتل مطلقا إن لم يكن من أهل الجزية. نعم. شرف. بارك الله فيكم. قلنا هذه بيئة الإسلام، الله سبحانه وتعالى يقول أنا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات، كيف قلنا هنا وقد الحديث حول الإصابة في الأصحاب لا يعود؟ إيه. هذه تسمى، قلت لك، يسميها العلماء، بل إنها حتى في ألسنة الصحابة يقولون بيعة النساء، يسمونها بيعة النساء. كيف؟ لا، الله يهديك. هذه بيعة النساء يعني التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء عليها، يعني بايع النساء وبايع الرجال، لكن أصلها في القرآن نزلت للنساء، فلهذا يطلق عليها بيعة النساء. باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. كأني بكم ستخطئون الأخ مصطفى، لأنه رفع خبر كان يوشك ونصب اسمه، قصد يكون خيرا، نصب اسم يكون ورفع خبره، أليس كذلك؟ لا لا، هذا إيش الجواب عن أنه من تقديم الخبر على الاسم، ولهذا قال غنم يتبع بها شعر، وهذا واضح. طيب، ويجوز يعني لو في غير هذا التركيب يجوز أن تقول خير مال المسلم غنم، فجعل الخير مبتدأ وغنم خبر. أيها غنما، سبحان الله. المهم هو يجوز من حيث التركيب، جائز هذا وهذا. طيب، شعف الجبال يعني أعلاها، ومواقع القطر يعني مواقع الأمطار كالرياض والسهول والشعاب. وهذا متى؟ يقول: يفر بدينه من الفتن، يعني أنه في المدن والقرى يخشى على نفسه، فيخرج بغنمه إلى شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وقوله عليه الصلاة والسلام: يوشك يعني يقرب